ಬಂದುದಾದ ಬಂದ ಇಲೈಯ ತೋರೋ ಆಶಿಯ ಬಂದ ಇಲೈಯ ತೋರೋ ಆಶಿಯ ತೋನ್ ಬಂದ ಬಿಹೈದ ಹುಸ್ನಿ ಹಲ್ಬರಿ ತೋನ್ ಬಂದ ಬಿಹೈದ ಹುಸ್ನಿ ಹಲ್ಬರಿ ಬಂದು ಬಂದ شفت عليلا اسماء جليلة يا رب يا شافي كم شفت عليلا اسماء جليلة كم شفت عليلا اضحى قتيلا في الهوى وذاق المنية اضحى قتيلا في الهوى وذاق المنية صاحي لا تلمني مدح النبي فني صاحي لا تلمني مدح النبي فني صاحي لا تلمني مدح النبي فني صاحي لا تلمني مدح النبي فني صاحي لا تلمني مدح النبي فني صاحي لا تلمني مدح النبي فني صاحي لا تلمني مدح النبي فني خمري ودني من طلا ثغرها الدرية خمري ودني من طلا ثغرها الدرية صلى ذو الجلال على النبي الغالي صلى ذو الجلال على النبي